الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تتمة: يجوز لمن لاصق جداره الدرب المسدود أن يفتح فيه بابا لاستضاءة وغيرها، سواء أسمره أم لا، لأن له رفع الجدار، فبعضه أولى لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه. ما زلنا نتكلم في الطريق المسدود غير النافذ. لو كان الإنسان له جدار على هذا الطريق وأراد أن يستفيد منه الإضاءة، فهل يمنع من ذلك؟ إذا كان له الحق أن يرفع الجدار أو أن يخفض الجدار، وهذا في ملكه، فلذلك كان من باب أولى أن يكون له، سمى ذلك بابا، المراد منه الاستضاءة. هل الاستضاءة ممنوعة من الطريق؟ لا. أما بالنسبة لفتح الباب ولمروره منه في الطريق، فإنه تعدي على حقوق الآخرين، ولذلك لا بد أن يأذنوا بذلك الأمر، لأنهم يتضررون بمروره. طبعا جداره على هذه الطريق وليست بابه على هذه الطريق، أو بمرورهم عليه، ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاءوا ولا غرم عليهم. يعني هنالك حق تنازلوا عنه لفترة معينة، وبعد ذلك حسبوا ألا ضرر من مروره، فسمحوا له فمر، فتبين لهم الضرر، ثم فكروا أن يرجعوا في إذنهم هذا، هل يصح لهم ذلك؟ نعم. هل عليهم غرم؟ نقول الله أنتم تدفعون كلفة مثلا فتح الباب وإغلاق هذا الباب، لا ولا غرم عليهم. هنالك الحقوق، لا مثل الحضانة للمرأة، لو تنازلت المرأة عن حضانة ولدها وبعد ذلك عادت فطلبت الحضانة لولدها، هل تمنع منه؟ لا، لا تمنع منه. وللمالك فتح الطاقات لاستضاءة وغيرها، بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه، يعني التغيير في البناء، الاستضاءة، الطاقات التي تفيده، كل ذلك لا يؤثر في مسألة المرور ولا في مسألة التطرق، ما دام هذا الشيء يشكل مصلحة في جداره، فهو يعمل شيئا في جداره ولا يعمل شيئا في الطريق. وفتح باب بين داريه وإن كانتا تفتحان إلى دربين. هل عنده دار من هنا ودار من هنا؟ يعني هذا الباب لنرقم مثلا، هذا الطريق رقم واحد، له بيت في الطريق رقم واحد، بعده الطريق رقم اثنين، له بيت في الطريق رقم اثنين، هذان البيتان متلاصقان، يعني يوجد بينهما حاجز، هل له أن يفتح ما بين داريه بابا؟ لأنه إذا فتح ما بين الدارين بابا يستطيع أن يدخل من الطريق رقم اثنين ويخرج من الطريق رقم واحد مثلا، هذا ما يريده الشيخ. أو كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع، لأنه تصرف مصادف للملك، فهو كما لو أزال الحائط بينهما، يعني هو في داخل بيته، لو أزال الجدار بالكلية هل أحد يمنعه؟ وهذين البيتين صارا، وهذان البيتان متلاصقان صارا كالبيت الواحد، من باب أولى يحق له أن يفتح بابا ما بين هذين الدار، فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما. نعم. ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما، فإن علم أنه بني مع أحد بنائهما فله اليد بظهور أمارة الملك بذلك. هل أحيانا عاد يختلفوا، ما هو الخلاف في ذلك؟ واحد يقول هذا الجدار لي، هذا يعني جدار مشترك، هذا يقول الجدار لي والآخر يقول الجدار لي. نقول هذا الجدار مثلا مع أي بناء حصل، مثلا بشكل مختصر لو كان هذا البناء كله من طين والبناء الآخر من حجر وهذا الجدار المشترك من حجر، فهذا الجدار المشترك لمن؟ الأمارة تدل على أنه بني مع البيت الحجري، أو كان هذا الجدار طيني فمع أي مع البيت الطيني، أو هنالك أعراف كانت تقوم في المجتمع. إن الإنسان في حقيقة الأمر إذا أراد أن يجعل خشب السقف فإنه يجعلها على جداره ولا يجعلها على جدار غيره، وإلى الآن هذا العرف قائم. لكن لو كان في الشريعة الإسلامية مندوب للإنسان أن يقول لجاره لا بأس أن تجعل خشب البيت خشب السقف على جداري، كما روى الإمام أبو هريرة في الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره. يعني وكان يغضب الإمام أبو هريرة إذا لم يفعل الإنسان هذا الأمر من أجل أن يكون بين الجوار تكاتف وما بين الجدار محبة. المهم هنا نحن نأخذ في الأصل ما هي أمارة الملك. أمارة الملك أن يكون من جنس الدار، أن يكون قد ركب عليه على حسب الأعراف التي تكون في ذلك المجتمع وما يتعارفون فيه. فإذا دلت أمارة من الأمارات على أن هذا الجدار من هذا البيت فله الملك عليه. قال: وإن لم يعلم ذلك، لم يعلم ذلك لا إلى هذا البيتين من طين والجدار من نفس النوع، فكان جدارا مشتركا، يعني بنوا جدارين مع بعضهم البعض، لما بنوا البيتين قال الجار لجاره: لا حاجة نحن اليوم أن نفعل يعني جدارين متلاصقين، نفعل جدار واحد. ومات هؤلاء الذين بنوا هذه البيوت ثم جاء الورثة من بعدهم، فهل نتنازع هذا الجدار؟ كل واحد يقول لا يوجد أمارة للملك لا للبيت الأول ولا للبيت الثاني، وهذا ما يحل اليوم، فيؤخذ نصف الجدار إلى هنا ونصف الجدار إلى هنا في الأرض. فلهما اليد لعدم المرجح، يعني عندنا قاعدة نحن لا رجحان بدون مرجح، لا نستطيع أن نحكم لزيد أو أن نحكم لعمر إلا بدلالة نحكم فيها لزيد أو نحكم فيها لعمر. فإن أقام أحدهما بينة أنه له أو حلف ونكل الآخر قضي له به. نعم، يعني طبعا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا حلف يمينا وقال هذا الجدار لي وجاء بدلائل وبينات، من هذه الدلائل بينات لو أتى بالذي عمر ذلك الدار مثلا الجدار وبين أساس البيت وبين المساحة التي اشتراها إلى غير ذلك من الأمور التي تقر أن هذا الجدار ملك، أن هذا الجدار ملك له، عند ذلك نقول له هذا الجدار يقضي الحاكم بهذا الجدار به، وإلا إذا لم تظهر تلك البينة قسم الجدار بينهما، وإلا جعل بينهما لظاهر اليد، هذا له يد عليه وهذا له يد عليه، فينتفع به كل مما يلي، يعني هذا أخذ ستارة لبيته وهذا أخذ ستارة لبيته. في شو معنات اليد؟ هلا ما حدا بينازعك الجاكيت اللي انت لابسه على كتفك، ما في حاجة لبينة، ما هي البينة؟ وضع اليد، كونك انت لابسه بالدرجة الأولى أو ساكن في هذه الدار فهذه لك. لكن هذه المسألة، هذا يقول هذا جدار بيتي الشرقي بينما الآخر يقول هذا جدار بيتي الغربي وهو واحد، فهذا ستارة لبيته وهذا ستارة لبيته، لذلك يجعله الحاكم بينهما. هذا آخر ما جاء في باب الصلح وكيف نتصالح فيه. الآن عندنا بحث آخر يسمى بالحوالة. ما معنى الحوالة؟ المعاملات التجارية بين الناس مع بعضهم البعض. عندنا نحن أكثر من شخص، أبو ناجي يطالبني بمال، وأنا أطالب أبو ياسين بمال. جاء أبو ناجي لي يطالبني بالمال، فماذا أفعل أنا؟ ليس معي مال، ولكن لي مال على أبو ياسين. أبو ياسين سيدفع المال، فأنا أقول لأبو ناجي: هل ترضى أن تأخذ هذا المال من أبو ياسين؟ فإذا وافق وأنا وافقت فيذهب ويأخذ المال. هل يشترط رضا أبو ياسين؟ لا يشترط رضا أبو ياسين. لماذا؟ لأنه سيدفع المال، شاء أم أبا لي أم لأبي ناجي. هذا لابد له من شروط. أنا الدين الآن حاضرة، لكن لو كانت الدين مؤجلة هل نحيل واحدة بواحدة؟ لا. ما معنى هذا وكيف، ماذا يسمونه؟ هذه الطريقة تسمى الحوالة. ماذا تسمى؟ الحوالة. الحوالة لابد من وجود شرائط فيها. من جملة هذه الشرائط التي سندرسها والتي نعرفها: أنا أسمى محيل. ماذا أسمى؟ محيل، لأنني أحيل الدين الذي علي لأبي ناجي إلى أبي ياسين. أبو ياسين محال عليه، محال عليه. أبو ناجي محتاج، احتال، يعني أخذ ذلك الأمر مني واحتال به، يعني هذا من تحول إلى أبي ياسين. فهذا والمال يسمى حوالة. هذه الأسماء ستمر معنا في هذا الفصل، لذلك أحببت أن أضرب بذلك مثلا عليها. قال: فصل في الحوالة، وهي بفتح الحاء أفصح من كسرها. يقال حوالة حوالة. نعم. لغة: التحول والانتقال، التحول والانتقال من شيء إلى شيء آخر. وشرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. هل الدين اللي موجود كان علي والذي ينبغي أن أدفعه إلى أبي ناجي نقلته إلى ذمة أبي ياسين، نقل من ذمة إلى ذمة. لو لم يوافق أبو ناجي فيقول: أنا لا أرضى بذمة أبي ياسين، له الحق في ذلك. لماذا؟ لأنه إذا رضي به فأنا برئت من الدين الذي علي من قبل أبي ناجي، وأيضا وأسقطت الدين الذي لي على أبي ياسين. وإذا أفلس أبو ياسين لا يعود أبو ناجي فيقول لي: والله فلان صاحبك أفلس، أعطيني المصاري، تحولتني له. أنت أما رضيت في تلك الساعة في ذمتي؟ قال: رضيت. كونك رضيت فأنت تتحمل كل شيء، لأنه بنفس اللحظة عندما أحلتك وأنت قبلت برئت من دينك، وبرئ أبو ياسين من ديني، وتعلق دينك يا أبو ناجي بدين أبو ياسين، فصارت العلاقة بينكما. فإن أفلس فتدخل أنت في جملة الغرماء ولا علاقة لي. لا تقول: أنا ما دخلني في هذه المسألة. لا، أنت رضيت أولا أم لا؟ نحن نشترط في ذلك رضاك، وأنت إذا لم ترضى لا تكون هنالك حوالة. نعم. إذن وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى، والأول هو غالب استعمال الفقهاء: نقل دين من ذمة إلى ذمة. تنقل دينك يا أبو ناجي من ذمتي إلى ذمة أبو ياسين. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين. مطل الغني ظلم، يعني إذا كان واحد معه مال ومع ذلك وعليه دين ولم يدفع ذلك الدين الذي عليه لصاحب الدين يكون ظالما، ظالم، لأنه بأي شيء يترك ذلك المال عنده وهو لا يؤدي الحق الذي عليه. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا طلب منه أن يتحول إلى إنسان وكان ذلك الإنسان مليئا يعني ويدفع ذلك الحق فليأخذ ذلك الحق ولينتهي من تلك المسألة، أي فليحتل، مو من الحيلة، من الحوالي، محتال من الحوالي وليست من الحيلة. ما تقول أنت تعمل حيلة، لا، تفعل حوالته كما رواه هكذا البيهقي. ويسن قبولها على مليء، شفت واحد مليء وبيدفع الذمة اللي عليه والجمعية بيدفعها ما بيقصر فيها، روح تحول عليه. أما تلاقي واحد أسوأ حالا من الذي لك عليه، لا، خليني الذمة معك بساعتني عبطالبك فيها أحسن ما اعلى شوي تاني بيقول لي أخي منين اجيتنا أنت. لا، إذا كان هذا الشخص الآخر المحال عليه بنفس الدرجة أو أجود من المحيل فما في مانع أن تحتال عليه. وصرفه عن الوجوب القياس على سائر هل يجب ذلك؟ لا يجب. لماذا لا يجب؟ كل المعاملات غير واجبة وإنما هي من باب المستحب. هل يجب علي أن أبيع وأن أشتري؟ لا. أما يجب علي أن أقيم الصلاة، يجب علي أن أؤدي الزكاة، يجب علي أن أصوم رمضان، هذا واجب. أما البقايا المعاوضات أنا ما بدي عامل حدا له دعوة معي. ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي أن يكون المليء وفيا ولا شبهة في ماله. قال له أنت مالك حلال، فلان ماله حرام، أنا ما بدي أتحول عنه، أنت إنسان صادق، فلان إنسان مرابي، أنا لا أريد. أنا روحتي لعنده فقط يفكروني أحد الناس المرابين، لذلك لا أريد أن أشبه ذمتي في ذلك. هل يصح أن يمتنع؟ يمتنع. والأصح أنها بيع دين بدين. هالخمسة آلاف اللي إله عندي أبو ناجي بعته إياها بالخمسة آلاف اللي موجودة عند أبو ياسين، صح ذلك؟ بيع دين بدين. الأصل نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ، لا يجوز بيع الدين، ولكن هذه جاء فيها نص، لذلك قال جوز للحاجة. في الأصل عدم جواز بيع الدين بالدين، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس. لما أنا أقول لك حولتك أنت بتروح لعنده، قبل ما تلاقي اليوم عنده مصاري إلك تعال بكرة، تعال بعد بكرة، تعال الجمعة الجاية، إلى غير ذلك. وإن كان الدينان ربويين، وإن كان الدينان ربويين يعني كان مال مثلا أو كان طعام، هل يشترط قبضهما في المجلس؟ لا. وأركانها ستة، محيل. عم نرجع للأسماء حتى نتصور المسألة. من المحيل؟ أنا محيل، كان علي دين بأبي ناجي محيل، نعم، ومحال علي أبو ياسين، ومحال علي، ودين للمحتال على المحيل أبو ناجي له علي خمسة آلاف، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه أبو ياسين أنا بدي منه خمسة آلاف. وصيغة، شو الصيغة؟ حولتك بدين الذي لك علي إلى فلان، نعم، هذا الصيغة. وكلها تؤخذ مما يأتي، وإن سمي بعضها شرطا كما قال ما عدهمنا، مهم أن نعلم هذه الطريقة في تحويل هذا المال. وشرائط صحة الحوالة أربعة بل خمسة كما ستعرفه. الأول رضا المحيل، أنا الذي علي الدين، أنا الذي علي الدين، هل أرضى أن أحول الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه أبو ياسين؟ هذا أول شرط. إذا لم أرضى ما بتقلي أنت غصبا عنك بدك تحولني إليك مصاري مع فلان، أنا أصبر على فلان أعلم حاله، ربما يمر الآن في ظروف صعبة لا يستطيع تأدية الماء، فكوني أعلم أنه سيدفع لي وأن الحق مترتب علي وأنا راضي بذلك، عند ذلك ماذا أقول؟ أوافق. هذا بالدرجة الأولى. الثاني أبو ناجي الذي سميناه محتال الآن على أبي ياسين، فهل في هذه الحالة يرضى سينتقل من ذمتي من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فهل يرضى في ذلك أم لا؟ إذا لم يرضى لا تصح الحوالة، لأنه هنا ذمته 100% سيأخذها، ولكن عندما يحول ستسقط ذمته هنا وسينشئ ذمة جديدة، فهل الذمة الجديدة أضعف أم أقوى؟ واضح؟ لا. لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء، أنا بدفع لك من عندي، من عند ابني، من دكانتي الثانية، من مالي في جيبتي، من صلح على عين عندي، من أي مكان أنا أستطيع أن أفي لك ذلك الدين، فلا يلزم بجهة. إني ما بأخذهم إلا منك، لا، أنت لك علي دين، لكن على أن توافق أن أحدد لك الجهة هذا حق لك. وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضا. أنت لك علي 5، لك حق عندي، لذلك عندما أنقلك إلى شخص آخر يشترط أن ترضى بهذه الذمة، لأن الذمم تتفاوت. تقول هذا ذمته جيدة، هذا ذمته وسط، هذا ذمته ضعيفة، هذا نصاب، فلا أقبل الحوالة عليه. والأمر الوارد للندب كما مر. تنبيه، إنما عبر بالقبول المستدعي للإيجاب لإفادة أنه لا بد من إيجاب المحيل كما في البيع، وهي دقيقة حسنة، ولا يشترط رضا المحال عليه. هل يشترط رضا أبو ياسين؟ لا، أبو ياسين سيدفع المال إلي أم للذي أحيله عليه، إنما يجب عليه أن يدفع ذلك المال، طبعا بإخباري أنا، أخبره أنني حولت بدين الذي عليه، حولت أبو ناجي من أجل أن يدفع، أن يأخذ منك ذلك الدين، فصارت العلاقة بينهما. وهي دقيقة حسنة، ولا يشترط رضا المحال عليه، يعني هل يشترط رضاه؟ لا، لا بد أن يدفع، لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع، ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره، كما لو وكل غيره بالاستيفاء. لو كان عندي صانع أو أخي بيشتغل معي أو واحد، وبعدت له يعطيني الحق الذي لي عليه، ألا يدفعه؟ من باب أولى لو حولت له إنسان له علي حق أن يأخذه منه. الثالث، كون الحق الذي أي الدين المحال به وعليه لازما. ما معنى لازم؟ ما معنى يعني لو كان البيع الآن أنا بيني وبينك شيء، اشتريت منك كتابا وقلت ولك الخيار ولي الخيار 3 أيام، فهل تستطيع أن تقول أعطني ثمن الكتاب؟ طول بالك، أنا ما زال لي الخيار 3 أيام، والآن هذا البيع آيل إلى اللزوم أم لازم؟ آيل إلى اللزوم. متى يكون لازما؟ عندما تنتهي الأيام 3، وإلا يعني صار بيني وبينك بيع، أنت قلت لي الخيار 3 أيام وأنا قلت لك لي الخيار 3 أيام، فكل واحد منا يستطيع أن يفسخ البيع في أي ساعة من هذه الأيام 3، لذلك لا تستطيع أن تطالب به، لأنه ما صار حقا لازما، لسعته متردد بين ملكي وما بين ملكي. لذلك قال الدين المحال به وعليه لازما، وهو ما لا خيار فيه، ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار، وإن لم يكن مستقرا في الذمة كالصداق قبل الدخول. نعم، كالصداق قبل الدخول. واحد استطاع يعني اتفق مع امرأة على مهر، هل يستطيع أن يحيلها بذلك المهر على إنسان معين؟ ما في مانع. نعم، والموت والأجرة قبل مضي مدة. واحد يستأجر يعني مثلا بيت، وهذا البيت الآن استأجره، لكنه يدفع مقدما في رأس كل شهر، هل له أن يحيل فيه؟ ما فيه. والثمن قبل قبض المبيع بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث، وعليه كذلك بأن يحيل البائع غيره على المشتري، سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب أم اختلفا. وشرط أن هذا تكون دين بيع والثاني تكون دين بيع، في أبل هي تكون إجراء والثاني تكون بيع. هذه تكون مثلا صداق، والثاني تكون مثلا هيبة مقبوضة، إلى غير ذلك. المهم هنا يوجد دين صار وهنا يوجد دين. لا يشترط أن اثنين يكونوا دينين تجاريين مثلا مع بعضهما البعض، قد يكون هنالك قرض حسن وهنالك يوجد دين، كل ذلك يصح به الحوال. كأن كان أحدهما ثمنا والآخر أجرة أو قرضا، فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين. يعني لذلك واحد له عند الثاني سيارة، والثالث والأول له عند تأخذ حولك من السيارة. لا، الآن نحن نريد دينا، لا نريد دينا بعينين، دين بدين متفق، لكن لا يشترط أن يكونا من جنس واحد، يعني مو من سبب واحد. أنت إلك علي دين تجاري ساحب من عندك بضاعة، وأنا إلي عنده أجرة مستودع، تروح تأخذ أجرة مستودع مقابل ثمن البضاعة، ممكن هذا؟ ممكن. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به. أنا قلت لأبو ياسين إذا جاء رأس الموسم فأنا سأخذ منك مثلا، ودفعت له مال، بدي أخذ 10 طن مثلا من العدس. رجع أبي مثلا أبو ناجي فله علي دين، فهل أستطيع أن أحيله بدين السلم؟ لا، لأن أنا ليس لي عنده الآن مال. في الحقيقة أنا أطالبه في الموسم بالعدس، لا أطالبه الآن بالماء، فلا تصح الحوالة على رأس مالي السلم. ولا تصح الحوالة للساعي ولا للمستحق بالزكاة. أنا علي زكاة، وأبو ناجي الآن وظف الحاكم ساعي زكاة، ساعي كان النبي اللهم صل عنده سعات للزكاة، من جملتهم كان ابن اللتبية الذي ورد الحديث فيه. نعم، فهل يحق والله علي زكاة؟ أنا تذهب وتأخذ أحولك بالزكاة على مثلا أبو ياسين، على أفهد، على أبو، لا، هذه الزكاة لابد أنا أن أدفعها. ليه؟ لأنه عندما حولت أنا على أبي ياسين وفلس أبو ياسين تسقط الزكاة؟ لا، لذلك الزكاة حق الله عز وجل، فأنا مطالب بها أولا وأخيرا، فيجب علي أن أدفعها. أيضا فلان فقير حولت أنا إلي على ديني، روح خذ الدين من عند فلان وقبض لك زكاة، هي أيضا لا تصح، لأنها إذا كانت للعامل لا تصح، فللأصيل من باب أولى، من يقبض هذه الزكاة الفقير من باب أولى. ولا للمستحق بالزكاة ممن هي عليه ولا عكسه، وإن تلف النصاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها. وتصح على الميت لأنه لا يشترط رضا المحال عليه. إذن وإن تلف النصاب، هو يتكلم الآن عن الزكاة، وإذا كان الكلام عن الزكاة فوتلف النصاب، يعني لو ماتت هذه عنده 40 غنم ومات بعضها، لكن قبل وجوب الزكاة عليه، هل تجب الزكاة عليه؟ لا تجب الزكاة عليه، ومع ذلك لا يصح الحوالة. وتصح على الميت لأنه لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته، لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل، أي لم تقبل ذمته شيئا بعد موته. أنا حولتك على واحد لكن مات، لكن هذا هو مات لكن ماله ما مات، صحيح؟ وهذه الحوالة صارت من الحقوق التي عليه والتي تدفع قبل تجهيزه، فهل يجب هنا؟ قال أنت هل يجوز التحويل على ميت؟ صحيح، ابتداء الميت ما له معاملة، أما الدين اللي عليه بيسقط بالموت؟ لا يسقط بالموت، لذلك يصح ذلك الأمر. وإلا فذمته مرهونة بدينه، أبدا هذا الميت مرهون بدينه يبقى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما وضعت أمامه جنازة لم يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن عليه دين، حتى تقدم سيدنا علي وقال علي دينه يا رسول الله. ناس لما كان فيها ذمام، هلا بيقول له واحد إلي دين على أبوك، حط إيده هيك بياخده على التربة، بيقول له هذا أبيهم طالبه. طيب المال اللي أخذته أنت، هذي في ذمة بيبحث تمام، في حدا له على أبي شيء؟ حتى أحيانا يعطي بعض الكاذبين حتى لا يقال أنه فلان لم توفى ذمته. أحيانا بيجي بعض الناس المفترين ويدعون ذمة، وربما يحلفون كذبا بالله أن لهم على ذلك الميت، ويأتي أبناؤه ويدفعون الذمة التي عليه. أعرف رجلا في حينا كان يدين كل الناس ولا يستدين من أحد، يدين كل الناس أمامه كل يوم مال كفي. ثم جاء بعض الناس فقال لي على والدك كذا وكذا، قال أعلم أن والدي لا يستدين، وهذا أنا أشتري عرض والدي منه. بعد فترة قال له كنت أكذب عليك، سامحني في هذا المال. يعني سبحان الله يظهر هذا الأمر. الناس لما خافوا من هذه الذمم، في بعض المناطق في دمشق جعلوا مكان اسمه حبس الموتى، جيبوا الميت يحطوا ما ينقلوا في عليه دين، إذا واحد أحد الدياني قال عليه دقلوا عليه دين لا ينقلوا إلى قبره حتى يدفع الدين. شيء جميل جدا، هذا من باب أن الناس كانوا يحبون أن يدفعوا الدين على عن الميت. الآن فرصة أمام الأبناء، فرصة أمام نصب جديد عندما يموت يعني مورثهم، فيقول ورث لنا مالا حلالا، هو أكل حرام ونحن ورثنا مال حلال. لا، هذا كلام فارغ لا قيمة له، هو لا يبقى شيء لتجهيزه ما دام عليه دين. وتجهيزه واجب على المسلمين، كفنه واجب على المسلمين مقدم. أخي ما بده لا تمساي ولا قهوة مرة ولا قراء ولا شيء، ما بده شيء ولا عمار أبر، ما بدنا شيء من هذا الأمور، بدنا دفع حقوق الناس مقدم على كل شيء. شو رأيكم اللي ينحط الميت وما حد يقرب يصلي عليه؟ أخواننا اللي احنا لو نلتزم في بعض الأمور الشرعية، والله في مسألة واحدة لو التزمنا فيها لا تجد إنسانا لا يصلي في المجتمع. صوروا واحد بحياته مفايت على الجامع وجايبينه على الجامع من أجل نصلي عليه أربع تكبيرات، إذا طلعوا هيك الناس على الجنازة كل واحد حمل حاله ودار ومشي. ومع ذلك لم يصلي عليه أحد، بالله عليكم. وبعد ذلك حكم عليه بأنه كافر، ثم إذا أرادوا حمل أولاده حملوا إلى مقابر المسلمين منعوا من أن يدخل إلى مقابر المسلمين، لم يصلى عليه ولم يدخل إلى مقابر المسلمين ورمي على المزابل. بعد ذلك هل ترى إنسان لا يصلي بعد ذلك؟ تطبيق للشريعة الإسلامية بشيء واحد فقط. لو كانوا كما يفعلون مع الموتى هكذا يضعون الميت دون أن يعني يدفنوه، عليه ذمة من يفعل ذلك. مؤسف أنه بعض الناس طلب منه في حياته أن يدخل المسجد، قال لا أريد أن يكون لي اسمين. عندما مات يدخل إلى المسجد، بعدين يجي واحد بعمامة بوقف بيصلي عليه، كيف تصلي عليه؟ هو لم يرضى في حياته حتى فارق الحياة، لم فقط إنه منتسب من أب مسلم فقط، لم يعترف على الإسلام في شيء، فكيف تصلي عليه وكيف تدخله إلى المسجد وكيف تقيم عليه شعائر المسلمين؟ نحن نتساهل، الحق علينا والحق على الميت، لأننا عندما تساهلنا في ديننا تساهل أبناؤنا تساهل إخواننا. دائما هنالك معاملة جيدة تكون، هذه المعاملة كما مر معنا في الباب السابق باب الحجر، نحن لماذا حجرنا على الصبي؟ لماذا حجرنا على المجنون؟ لماذا حجرنا على السفيه؟ أليس هذا من أجل مصلحة نفسه وصيانة لماله؟ وهذا كمان نحجر عليه من أجل أن نفعل شيئا معين. في بعض الملل في سوريا عندهم موقف، يحطوا الميت ويبدأون يتكلمون عنه عند وفاته. يخاف هذا الإنسان طيلة حياته أن يفعل شيئا، حتى إذا جاء وجلس في الموقف أن يتكلم الناس عنه كلام سوء، فيأتي بالسوء إلى كل أسرته في عند وفاته، يفعل الخير من أجل الناس لا من أجل الله، يخاف من ذلك الموقف عندما يوضع بين الناس ليأتي الناس ويتكلمون عنه بشيء من الخير أو من السوء. أنا لا أمدح هذه الطائفة، وإنما أقول ماذا يحدث له وماذا يفعلون طيلة حياتهم. فكيف إذا كنا نؤمن باليوم الآخر وسننتقل إلى الله تبارك وتعالى؟ أفلا يجب علينا، يعني هذا شيء أخذته من كلمة فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون له تركة أو لا، وهو كذلك وإن كان في الثاني خلاف. يعني إذا لم تكن له تركة ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه، نقول له نحولك على تركة فلان، لا، أما على فلان ولو مات إن حق عند فلان، ولذلك يلزمهم أن يعطونا من تركته. وتصح بالدين المثلي كالنقود والحبوب. نقود اللي عنده 100 ليرة سورية، اللي عنده 100 دينار 100 دولار، هذه نقود أحول عليها بمثلها ما في مانع. في عندنا مثلي، اللي عنده مثلا 50 صاع من القمح أو من الشعير أو من العدس إلى غير ذلك. وبالمتقوب كالعبيد، اللي عنده كذا عبد كذا سيارة كذا، يعني من الأشياء التي يمكن أن تكون كذا متر سجاد من نوع معين، هذا كله متقوب. أو ثياب إلى غيره. وبالزمن في زمن وبالثمن في زمن الخيار، بأن يحيل به المشتري البائع على إنسان، وعليه أن يحيل البائع إنسانا على المشتري لأنه آيل إلى اللزوم. إذا حولنا عليه ووافق في زمن الخيار، معنى ذلك أنه قد ألزم نفسه بأي شيء بشراء هذه الحاجة. والجواز عارض فيه، ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها. لما بيصير أنا أخذت منك أرض ولي الخيار 3 أيام، بعدين حولتك بحقها على أبو ياسين، معنى ذلك أبطلت الخيار عندما دفعت قيمتها وأنشأت ذلك الأمر. ولأن مقتضاها اللزوم، فلو بقي الخيار فات مقتضاها. وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها، لا في حق مشتر لم يرضى، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري. يعني لو كان أنت الذي بعتني الأرض أيضا قلت لي الخيار عندما رضيت بالحوالة على فلان، معنى ذلك أسقطت هذا الخيار الذي لك. أنا كيف أسقطت الخيار؟ بدفع الثمن. وأنت كيف أسقطت الخيار؟ بقبولك الحوالة على فلان، قال وهو المعتمد. وتصح حوالة المكاتب، المكاتب سيده بالنجوم لوجود اللزوم من جهة السيد، والمحال عليه والمحال عليه، فيتم الغرض منهما دون حوالة السيد غيره عليه بمال الكتابة. كيف يكون هذا الأمر؟ أنا عندي عبد، وقلنا إن الإسلام يتشوف إلى الحرية، وقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا العبد ذهب ليعمل، اتفقت أنا وياه أنا روح إذا بتجيب لي 10,000 ليرة على دفعتين أنت حر بوجه الله تعالى. أنا لما بقول هيك صار واجب علي إنه أقبل 10,000، لكن العبد واجب علي يدفع 10,000؟ بيطلع بيشوف الأسواق، إذا لقى في أسواق طيبة بيروح بيشتغل 10,000 وبيجيبه، ولقى ما في أسواق مثل هالأيام شو بيساوي بحاله؟ بيقول عجزت نفسي برجع عبد. فهذا العقد لازم من جهة السيد، غير لازم من جهة العبد. طيب أنا إلي على عبدي الآن نجم كتابة، ما هو النجم؟ هو القصة 5,000 ليرة. هل يجوز لي أن أحيل هذه الخمسة إلى واحد آخر؟ واضح؟ هذا أحيل بنجمي أنا إلي علي دين، مثل الدين اللي كان على أبو ناجي، حولته إلى أبو ياسين، عوضه كان في عبد، ولي عليه قسط، ما في مانع. ليش؟ لأنه هذا سيؤول إلي، المال سيعود إلي حتما. لذلك قال: وتصح حوالة المكاتب، المكاتب سيده بالنجوم لوجوب اللزوم من جهة السيد، أما والمحال عليه فيتم الغرض منهما دون حوالة السيد. السيد لا يحيل، لأنه في لحظة من اللحظات، ربما فهمتم العكس، من الذي يستطيع أن يحيل؟ واحد عليه شيء، العبد، فهل يستطيع أن يحيل بهذه 5000؟ يعني اشتغل عند فلان 5000، العبد هيك صورة أحسن، اشتغل عند فلان 5000، فهل له الحق أن يحيل بهذه 5000 لطريق السيد؟ نعم، لأن هذا بالنسبة للعبد جائز، أما بالنسبة للسيد لازم. ولذلك السيد لا يستطيع أن ينفك عن ذلك، احتمال أن يعجز العبد نفسه، بينما لو حول العبد معنى ذلك أقر ذلك العبد أنه سيدفع تلك النجور التي عليه. إذا في القسط الثاني لو عجز نفسه المال يعود إلى سيده، وهذا جائز. دون حوالة السيد غيره عليه بمال الكتابة فلا تصح، لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب، فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه. وخرج بنجوم الكتابة ما لو كان للسيد على المكاتب دين، دين معاملة وأحال عليه، فإنه يصح. فتح هذا العبد فتح محل، من جملة ما عامله، عامله مثلا هذا السيد، فهل يصح الحوالي عليه فيما أو كان مأذونا له بالتجارة؟ يحق له في ذلك أن يحيل عليه. ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز، لأنه المال اللي بقي مع العبد كلياته لمن سيعود؟ إلى السيد، لأن دين المعاملة لازم في الجملة. أما بإهداك ثمن الكتاب لما بيعجز نفسه ما عاد في ثمن للكتاب. ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت دينها حينئذ بخلافه بعد التمام. أنا ضايع لابني، ولت اللي ضايع له، هل اللي بلاقي لي ابني بياخذ 1000 ليرة؟ منيح اجى ابو ناجي قال انا بلاقي لك ابني، انا بحسن ابو ناجي يلا يحول بالالف ليرة مثلا لدينا عليه، طول بالك حتى تلاقي الولد بيطلع لك الـ1000 ليرة. ما دام الان ما لقيت الولد شلون لسه ما قبضت؟ مثل واحد بيقول والله لا انا رح اشتري شيء رح اربح رح اصرف المربح، تمام، إيه ما اشتريته ولا طلع المربح ولا شيء، طول بالك. جعل الجعالي لا تتملكه الا بعد ان تأتي بالمطلوب. الجعالي الاجرة معلومة والعمل مجهول. في آبة تطلع قدام الباب تلاقي الولد، وفي آبة تروح على حفص حتى تلاقي الولد، صح؟ اجر العامل معلوم، العمل والاجرة. نعم، كمان قبل ما يخلص العمل في آبة يمرض يشتغل نص نهار الى غير ذلك. بعد ذلك قال: والرابع اتفاق، نعم، ما في ذمة المحيل والمحال عليه. نقف هنا والحمد لله.